نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، نجدد الترحاب بكم في اليوم السادس من أيام هذه الدورة المباركة، وقبل فجر يوم 22 من شهر الله المحرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بفضل الله عز وجل وحوله وطوله المجلس السادس عشر من المجلس السابع عشر المجلس السادس عشر من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى باب الهبة والعطية، فقال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الهبة والعطية ما يتبرع بتوليد ماله أو معلوم موجوده في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه بدل عقد الإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. قال: باب الهبة والعطية، أي التبرع بالمال حال الحياة. قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. يعني رجل اشترى سيارة وأعطاها لطالب من طلبة العلم، قال: هذه هدية لك، أو هذه هبة مني لك تستعين بها على طلب العلم. هذه تسمى هبة أو عطية أو هدية أو صدقة، لأنه ملكها لغيره في حال الحياة. قال: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. قال له: بس تلم لي من الطلبة كده 50,000، خذ السيارة استعينوا بها على طلب العلم، بس لموا من بعضكم كده 50,000. فهذا لا تسمى هبة حتى لو كانت السيارة تساوي 100، فنقده 50، قال فهو بيع. قال: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، أي الهبة لا يصح مجهولا، أي لو قال: اذهب فخذ ما شئت من مال هبة، لا يصح. أو قال: خذ هذا المال هبة، لا يصح. قال: وتنعقد بالإجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليه. بالإجاب يعني يقول: ملكتك هذا الكتاب، فيقول له: قبلت منك كتابك هدية. أو بالمعاطاة، أن يأتي بالقلم ويعطيه إياه، فيأخذه الآخر ويضعه في جيبه أو يكتب به، فتكون ذلك. وهي تأتي فرع على أصل وهو البيع، تأتي فرع على أصل، وكل غالب المعاملات المالية تتفرع على الأصل الأصيل وهو البيع. نعم. قال: وتنزع القبض بإذن والد إلا ما كان في يد مرتهن ووارث الواجب يقوم مقامه. قال: وتلزم بالقبض أي الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو قال: سأعطيك كتاب الوقفات التربوية هدية إن شاء الله، ثم بدا له أن يغير رأيه لإلحاح الموهوب له، كل شوية: فين الكتاب؟ فين الكتاب؟ فين الكتاب؟ فين يا عم الكتاب؟ قال له: بقول لك ايه، مفيش كتب، عشان تريحني بقى. يجوز؟ يكره ذلك على مذهب الحنابلة، الرجوع في الهبة طالما أنه وعده إياها لأنه خلف في الوعد. فإذا أعطاه الكتاب تلزم بالقبض ويحرم الرجوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: بإذن الواهب. طب لو قام فقبضها بلا إذنه، يعني وجد الكتاب فأخذه قبل أن يأذن له الواهب، هل تلزم ولا لا تلزم؟ وعده بالكتاب فوجد الموهوب له الكتاب فأخذه، ثم قال: لك الكتاب تحت يدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، لا يجوز لك العود أن تعود في الهبة. يبقى لزمت ولا لا تلزم؟ لا تلزم. لماذا؟ لأنه لم يأذن. قال: إلا ما كان في يد متهب، أي إذا كان تحت يده في الأصل وهو الذي أذن له قبل ذلك في الاستعمال، ثم قال: سأعطيك إياه هدي، يعني أعطاه الكتاب قال: علق عليه في أثناء الدور، ولم يعطيه إياه إيه؟ هدية. ثم قال له: سأعطيك إياه هبة إن شاء الله، فهو تحت يده بإذن منه. فلو قال: تملكته أو وهبته، جاز ذلك. قال: ووارث الواهب يقوم مقامه، أي يقوم مقام الواهب في إبراء أو في إبراء غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة. نعم. قال: طيب، ومن أبرى غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بدأت ذمته ولو لم يقبل، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب مؤتمن. قال: ويقوم مقامه، يعني في إنفاذ الهبة أو إبراء الدين، مدين ومات الدائن، فالحق ينتقل من حق الدائن إلى حق الورثة، فقالوا الورثة للمدين: قد عفونا عنك، قد أبرناك من الدين، قد تنازلنا عنه، هو صدقة عليك، يعني قد أحللناك منه، كل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، وتبرأ ذمته ولو لم يقبل. قال لهم: لا لا لا لا، أنا إن شاء الله سددكم أول ما يأتيني مال. قالوا له: خلاص إحنا أبرأنا. يبقى هنا قبل ولا لم يقبل؟ لم يقبل، ومع ذلك يبرأ. قال: ويجوز هبة كل عين تباع، أي ينتفع بها، وكلب يقتنى. وخرج بكلمة كلب يقتنى لأنه كما تعلمون على مذهب الحنابلة لا يجوز بيع الكلب بحال، لكن يجوز إيش؟ هبته، بشرط كون الكلب يقتنى، كلب حرس أو ذرع أو ماشية أو صيد، تمام. أما غيره فلا يجوز. نعم. قال: فصل يجب التعديل في عطية أولاده، أي يعطي التعديل، يعني أن يعدل بين الأولاد في العطية فيعطيهم بالسوية. والعلماء على قولي: هل يعطى الولد كالبنت؟ هذا قول الجمهور، ويرى الإمام أحمد أنه لو أعطى الولد مثل حظ الأنثيين فهذه هبة صحيحة، لأنه قال أرضى بما رضي الله لهم، أرضى بما رضي الله لهم. ويستدل الإمام أحمد لذلك بما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عائشة، وكان قد نحلها 20 وسقا، فلما حضرته الوفاة قال وددت لو حستيه، ولكن يعني، وهذا ما يقول يعني بعض العلماء أنه يجوز إعطاءهم أو إعطاء البعض للعجز أو للفقر أو للحاجة. طالب علم ينشغل بطلب العلم، هل يجوز للوالد أن يميزه ببعض المال كعطية ليستعين بها على الطلب؟ الجواب نعم. طالب فقير أو ولد فقير من أولاده والباقي أغنياء، هل يجوز أن يعطيه بعض المال حتى يستعين؟ الجواب نعم، لا حرج ولا شيء في ذلك إن شاء الله، والنصوص الشرعية تؤيد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فقر بعضهم سوى بوزوع أو زيادة فإن مات قبله ثبت. وهذا الذي ذكرت لكم أنه بقدر إرثهم، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن الجمهور على خلافه، ويعني اختار يعني الشيخ الإسلام مذهب أحمد وقال هو الصواب إن شاء الله. نعم. قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، يعني لو أعطى بدأ يعطي الأولاد فانتهى المال وبقي ولد لم يأخذ شيء، ماذا يعمل؟ يأخذ من الجميع بنسب متساوية حتى يسويه بهم، أو فضلت زيادة من المال بعدما انتهى يرجع عليهم كما بدأ. نعم، برجوع أو زيادة. قال فإن مات قبله ثبت، ولا يجوز الوالد أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. يعني إن مات قبل من؟ قال فإن مات قبله ثبتت، أي إن مات الولد قبل الواهب ثبتت الهبة. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة كما ذكرت لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقيل لو مات الأب أو الواهب قبل أن يسوي بين الأولاد أو أن يرجع بالزيادة أو النقص ثبتت الزيادة أو النقص ويرجع الأولاد بها على بعضهم البعض. كيف يعني؟ يعني لو أعطى الأب ثم بقي ولد قال سأأخذ من الجميع وأعطيه، فمات قبل أن يأخذ لزم الجميع وثبتت التسوية والتعديل بينهم. نعم. قال ولو أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. قال ولا يجوز رجوع في الهبة كما ذكرنا. قال إلا الأب، إلا الأب فإنه يجوز أن يرجع فيما وهبه لولده. قال وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لماذا؟ الولد تخرج من الثانوية وذهب إلى الكلية، فقام الأب بشراء سيارة له هدية، فإذا بهذا الولد ينحرف بهذه السيارة، فهل للأب أن يخصها منه؟ نعم، اشترى له محمولا، فإذا بالولد ترك المذاكرة وجلس يكلم هذا وذاك وكذا، هل يجوز أن يأخذه منه؟ الجواب نعم. طيب نعم. قال فله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر، هذا إذا كان الأب هو الذي يعني وهبه. طيب هل الانحراف شرط لعودة الأب في الهبة؟ الجواب لا، أعطاه المحمول ثم بدا له أن يأخذه ولا بأس ولا حرج في ذلك. طيب إذا أراد الأب أن يزيد على ما أعطى ويتملك من مال ولده هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره، كان يأخذ يعني آلة صنعته أو آلة حرفته أو يأخذ رأس ماله أو غير ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان هذا فائض عن الولد أو لم يكن صياب أو آلة حرفة جاز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. نعم. قال رحمه الله فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وفرض معتبر لم يصح بل بعده. قال ما زال يتكلم عن من؟ عن تملك الوالد من مال ولده. قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له، أن هنا يتكلم عن الولد، إذا تصرف الولد في ماله ولو فيما وهبه الأب له ببيع أو عتق أو إبراء، يعني أعطاه المحمول فقام الولد فباعه أو استبدله أو أعطاه عبد فأعتقه أو ملكه دي، قال فلان هذا لي عنده 5,000 اذهب فخذها هبة لك، فذهب إليه فقال هل لأبي عندك 5,000؟ قال نعم يا بني ولكني لا أجد الآن. قال قد أبرأتك منها فلا أريد منك شيء، فهي صدقة علي. هنا أبرأ المدين من الدين، فأراد الأب أن يرجع ليس له ذلك، ليس له ذلك. قال أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو بنية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، أي بعد أن ينوي وأن يقول سأرجع في الهبة. وهذا ما يسميه العلماء أنه لا بد أن ينوي عند تمليك الولد أنه له الرجوع، وهذا قول أحمد وهو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم. قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. الله يا إخواني، هذا من أفضل الأبواب، انظر، ومن رحمة الإسلام. إخواني دائما يعني الله المستعان، هناك فتنة عظيمة تحاك بمصر اليوم، فيعني نسأل الله إخواننا الدعاء لمصر، حتى يعني البعض يقول وسمعته نوجه انذار الليلة للرئيس وإلا فانتظروا سوريا في مصر. انظر إلى هذا الهالك يقول هذا الكلام، وإلا فانتظروا ما يحدث في سوريا في مصر. فنسأل الله السلام. ومنذ الأمس قتال أمام قصر الرئاسة بين هؤلاء الشباب والفتية المأجورين وبين يعني إخوانكم من يؤيد هذا الأمر. فهناك يعني حشد ويعني استنفار من وبعدين تضليل في الإعلام الكاذب عبر وسائل الإعلام، قاتلوا مش عارف كذا فلان وجرحوا كذا علان وهكذا، وهناك تهييج للشعب. فنسأل الله السلامة لبلادنا. فعليكم في هذا الوقت المبارك يعني وقت السحر أن تدعوا الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزل علينا الأمن والأمان، وأن يجعل بلادنا آمنة، وأن من أرادها بشر أن يقسمه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. آمين رب العالمين. أقول ليس للولد مطالبة أبيه بدين. هب أن الأب استدان منك 1000 جنيه إلى آخر الشهر، فجاء آخر الشهر، هل يجوز لك أن تقول يعطيني 1000 جنيه؟ الجواب لا، لا يجوز أبدا. يعطيك ما متى يعطيك، لا يجوز لك أن تطلب منه الدين إلا النفقة الواجبة، إلا النفقة الواجبة. إذا كنت تحتاج إلى ملابس أو إلى طعام أو شيء من ذلك يجوز لك أن تطلب من الوالد ما تحتاج إليه، فإن أبى له يعني مطالبته بها وحبسه عليها. نعم. قال فصل في تصرفات المريض: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصريح ولو مات منه. قال فصل في تصرفات المريض أي قبل موته. فقال المصنف: إن كان المرض يسير كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كتصرف الصحيح في الهبة والوقف وغيرهما. نعم. قال وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سن والحرمة المطبقة والرضع، وما قال الطبيبان المسلمان عدلان أنه مخوف. يعني كمل لسه فيه. قال ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إما منه. خلاصة القول في هذه الأمراض كلها أنه إن كان مرضا مخوف أو مخوف يخشى عليه أو على نفسه الموت منه فوهب فلا تنفذ هبته، وإن وصى لا تنفذ الوصية إلا فيما دون الثلث أو بإذن الورث. نعم. قال رحمه الله: فإن عوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سر أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذا والوصية بخلاف ذلك. قال وإن عوفي فكصحيح، يعني إن برئ من هذا المرض المخوف فتصر، يعني قال في مرضه المخوف تصدقت بثلث مالي لمسجد الفتح، أو وهبت نصف مالي لطلبة العلم، توقف هذه الهبة، فإن مات فوصية تنفذ فيه في الثلث، فإن عوفي نفذت الوصية. لا، إن عوفي تنفذ كلها، إن مات تنفذ في الثلث، تنفذ في الثلث. نعم. قال رجل أو قال في إيه؟ قال ولا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث، ولا تنفذ في الثلث. نعم، تجوز فيما هيأتينا. قال ومن امتد مرضه يعني لم يعافى، قلنا إذا عوفي فخلاص، لو حتى تصدق بماله كله ثم عوفي نفذت الصدقة أو الهبة، فإن مات لا ينفذ إلا الثلث. قال ومن امتد مرضه بجزام أو سل أو فالج ولم يقطعه الفراش، يعني ما زال ملازما للفراش، فلا تجوز عطاياه. فمن وكل ماله والعكس، فمن كل ماله والعكس بالعكس. قال ويعتبر الثلث عند موته، هنا ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها. معنى هذا الكلام ويعتبر الثلث عند موته للحديث الذي ذكرناه بالأمس، أن رجل عند موته كان له 6 أعبد فأعتقها عند موته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهم وثلثهم فأعتق 2 ورق كام؟ 4. قال ويثبت الملك إذن بالتملك والوصية بخلاف ذلك. نعم، هيبدأ بقى يتكلم عن الوصية. قال كتاب الوصايا يسر لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، الموصي بالخمس ولا يجوز أكثر من الثلث، لا نبي ولا وارث بشيء ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، فتصح تنفيذا. قال كتاب الوصايا، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، يبقى الهبة تبرع بالمال قبل الموت حال الحياة، والوصية التبرع بالمال بعد الايه؟ بعد الموت. قال يسن لمن ترك خيرا، هذه دائما نقولها يا إخواني، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أو أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا يا رسول الله، أي واحد ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قال مالك ما أنفقت ومال وارثك ما أبقيت، لا تنتظر أن يفعل لك ولدك صدقة جارية، بل افعل أنت لنفسك. ونرى يعني قصص كثيرة جدا، في بعض المرات مات رجل فجأة وكان من الأثرياء، يعني كان نصيب الولد من أولاده قرابة 1.5 مليون، فمن ضمن الأملاك أرض كردون مباني، فقسموا الأرض، وبعد الانتهاء من القسمة قالوا لأحد الأولاد سهنا ناخد منك إراطين نبني عليهم مسجد على روح أبيك، يعني إيه؟ صدقة جارية. قال ولا سهم واحد، ما عملش لنفسه ليه؟ ولا سهم واحد، أنا ما أحب أعمل هعمل لنفسي، إنما مش هعمل له حاجة. فنقول قال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال أبو بكر وددت أو أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله لنفسه لنفسه، يريد قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب هنا مسألة، الخمس أم الثلث أم الربع؟ قال ابن عباس وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الإيه؟ إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. يعني قال تصدقت بهذا أو وصيت بهذا بعد موتي لفلان، ثم بان بعد الموت أن الموصى به نصف المال، تنفذ ولا لا تنفذ؟ يستأذن الورثة فإن أذنوا صح وإن لم يأذنوا فلا تنفذ إلا في الثلث، فلا تنفذ إلا في الثلث. كذلك لو أوصى لوارث من الورثة من غير حاجة، لأن إذا كانت الوصية للوارث لحاجة اختلف العلماء فيه، فإذا كانت لغير حاجة قال لأخيكم الكبير نعطيه نصف فدان زيادة، وهذا تجري كثيرا في بلاد الفلاحين، أو لأنه سافر وتعب وعمل وجمع المال وأعطانا إياه نعطيه يعني قطعة من الأرض زائدة، يجوز ولا لا يجوز؟ تقف بإذن الورثة. نعم. قال رحمه الله تعالى وكفر وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يفي الثلث بالوصايا. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم على يتكففون الناس، فعنده نصف فدان، فقال تصدقت به أوصيت به أن يبنى عليه معهد ديني ثانوي. ما شاء الله، طب أولادك بعد كده يشحتوا يتسولوا؟ لا، يكره لك ذلك، إنما اتركه لأولادك، لأولادك خير من أن تتصدق أو توصي به. قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له، خلي بالك قال لمن إيه؟ مش لا ولد، بعض الناس تظن لمن لا ولد له يعني لا وارث، يعني لا صاحب فر ولا صاحب عصبة ولا ذو رحم، يعني بيقولوا مقطوع من ايه؟ من شجرة، ملوش حد خالص يورثه لا بالفرض ولا بالعصبة ولا بالرحم. فهنا يجوز له أن يوصي بكل ماله. رجل نزل علينا من في منشئة عباس لا نعرف له أصل ولا فصل، فعاش بيننا وجمع من المال ما شاء الله، ثم إذا به يكتب وصية أن مالي كله يصرف على طلبة العلم. زين ما شاء الله من امبارح عمالين نديكم أموال ونديكم شاء، يعني صرتم أغنياء قبل أن تخرجوا من المسجد، احسنوا الظن بالله. وعلى فكرة يعني في الغالب والسواد الأعظم أن طلبة العلم من الفقراء، وأن أصحاب السنة من الفقراء، ده الغالب أو السواد الأعظم. وهذا لا يمنع أن من أصحاب المال من هم كذلك ولهم، لكن يكون بنسب متفاوتة. قال له، قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. بمعنى أن قال: أوصي من مالي لفلان بألف، ولفلان بألف، ولفلان بألف، ولفلان بخمسة آلاف. فجمعوا الوصايا ثم نظروا فإذا بها تصل إلى نصف المال، فيلزمنا أن ننزل إلى إلى الثلث، فنأخذ منهم بقسطه، يعني صاحب الألف نعطيه 800، وصاحب الألفين كله بقسطه. نعم. قال رحمه الله: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة، والعكس بالعكس. يعني قال: عنده ولد وأربع بنات، تمام، أو عنده فقط أربع بنات، فقال: أوصيت بثلث مالي لأخي. أخوه وارث ولا لا؟ وارث. فقبل الموت رزق بولد، صار الأخ هنا وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. هو كان قبل أن ينجب الولد وارث، فلما جاء الولد حجب العم. فهنا تصح الوصية ولا لا تصح؟ تصح. قال: والعكس بالعكس، عنده ولد وأربع بنات، فقال: أوصيت لأبناء ولدي بالثلث. يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن أبناء الابن مش وارثين، الولد الابن والبنات هم الورث، فمات الولد قبله. تصح الوصية ولا لا تصح؟ لا تصح. من غير وصية واجبهم وارثيه، لأنه ولد واحد، هذا يرث من غير وصية واجبة، هذا وارث، صار وارثا قولا واحدا، تمام، يرث البنات الثلثين وأبناء الابن الباقي، تمام. يبقى فهنا لا تصح الوصية ولا لا تصح؟ لا، خطأ، تصح بإذن باقي الورثة، فإن أذنوا صحت وإن لم يأذنوا لا تصح. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن قال لا قبله، ويثبت الملك بعده عقب الموت. قال: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. يعني قال: أوصيت لك للشيخ علي. أنا عمال أقول أوصيت للشيخ علي برضو الأذان. أذن الشيخ علي، تفضل. إذن قال: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. يعني قال: أوصيت لك، قال: قبلت. لو قال قبل الموت لا عبرة بقوله، لكن المعتبر بعد الموت، فلو قال بعد الموت لا أقبل الوصية خلاص. قال: ويثبت الملك به عقب الموت، أي متى يتملك الموصى له الوصية؟ بعد موت الموصي. قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، أي إذا أخذ الوصية ثم أراد أن يردها بعد ذلك فهي ماله، ستكون هبة، لأنها بقبولها أصبحت ملكا له. نعم. قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح، يجوز الرجوع في الوصية، كأن يقول: أوصيت لفلان ثم قال: لن أوصي له، رجعت فيما أوصيت، يجوز. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر جائز واضح. قال فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. نعم. قال يفرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. يعني قبل تقسيم التركة وقبل الوصية يخرج الواجب كله إذا كان عليه زكاة وإذا كان عليه نذر وإذا كان عليه كفارة وإذا كان عليه دين فنوصي كل ذلك ثم نخرج الوصية. طب هو لم يوصي لا بالدين ولا بالزكاة ولا بالكفارة حتى ولو يوصي ذلك لأنه حق واجب سواء كان لله أو للعبيد. نعم. قال أبد الواجب من ثلث بدأ به. نعم أي بدأ بالواجب من الثلث. قال يعني كل ما علي من أموال وزكاة ونازر وكذا أخرجوها من الثلث فبدأ بالواجب ثم أخرج باقي الثلث. نعم. قال لم تقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. يعني لو قال والباقي أعطوه لفلان أخرجوا من الثلث ما علي من حقوق ثم أعطوا الباقي لفلان فما بقي أخذه فإن لم يبقى أي استغرق الدين الثلث فلا شيء لفلان. واضح؟ نعم. قال باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه. أي تصح الوصية لمن يصح تملكه من إنسان وحيوان وغير. نعم. ولعبده المشاع كثلثه. أي يصح إذا أوصى لعبده لأن العبد ليس بوارث بمشاع كثلثه يعني إذا قال بكذا أو كذا أو بعتق يذكر ذلك العتق. نعم. قال ويروح الطرف منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له. لا تصح له. لا يصح له. نعم. طيب قال ويعتق منه يعني قال ثلث مالي لعبدي فيعتق العبد من الثلث ثم إذا بقي شيء أخذه لإيه؟ العبد أخذه العبد. قال وبمئة أو بمعين لا تصح له أي إذا أوصى بمشاع من ملكه كجزء من المال بقدر ما وصى له به فيملك ذلك القدر. نعم. قال وتصحه بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مرة حجه بعد أخرى حتى ينفذ. قال وتصح بحمل أي قال ما في بطن هذه الناقة وقد تيقن الحمل وصية لفلان يصح ولحمل قال أوصيت بهذا المال لما في بطن هذه المرأة من حمل. قال وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرفت من ثلثه ومؤنة حجه بعد أخرى حتى ينفذ. معنى هذا من لا حج عليه وإذا أوصى من لا حج عليه من الذي لا يجب عليه الحج؟ ها؟ الصبي المجنون الذي حج قبل ذلك حجة الفريضة لا يجب عليه الحج. تمام. الذي مثلا الفقير فنقول والعبد كذلك بس العبد هيوصي منين؟ خلاص يعني إن أوصى بأن يحج عنه حج عنه أو أوصى بألف صرفت من الثلث. نعم. قال ولا تصح لمالك وبهيمة وميت. قال ولا تصح الوصية لملك من الملائكة كما قلنا بالأمس ولا لبهيمة مطلقة وميت. ثم يبدأ يبين فقال قال فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم. وإن جاهل فالنصف. وإن جاهل أي قال أوصيت لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل أي جهل الميت مات أم لا فقال النصف للحي. نعم. قال ونص بماله لا بنيه لبنيه وأجنبيه. وإن وصى بماله لبنيه وأجنبيه فرد وصيته فلم تسعد. فإن وصى بماله لا بنيه لبنيه وأجنبيه فرد وصيته فلم تسعد. بس يا رؤوف اسكت. ها في نسخة لبنيه وفي نسخة لبنيه. لبنيه وإن أوصى بماله لبنيه وأجنبي فرد وصيه وصيته فله الايه التسع. طيب ماشي. إن شاء الله تعالى نقف هنا حتى نصلي سنة الفجر، وإن شاء الله تعالى نبدأ بعد صلاة بعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى مع شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، إلى أن يصل فضيلة الشيخ مصطفى حفظه الله، فهو إن شاء الله سينطلق الآن إلينا إن لم يكن انطلق أو خرج في الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.